سوي قلبي مشكلة معاك نجلس حداك نحكي وياك نخوي قلبي مشكلة معاك نجلس حداك مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة معاك نجلس حداك مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة ومشكلة معاك نجلس حداك مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة معاك نجلس حداك مشكلة نحكي وياك مشكلة نخوي قلبي مشكلة ومشكلة معاك